الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل محمد وآل محمد وعجل. وسائل غير هذين الجزئين هنا أنا ما أكو. ها حديثنا في قاعدة التجاوز والفراغ، الفراغ والتجاوز، وتقدم بالأمس مضمون هاتين القاعدتين. وأما مدركهما فالحديث عنه بهذا الشكل يكون: بعض الروايات اللي تريد الصحح العمل، احنا موردنا وين سيد محمد؟ موردنا عملي ما ادري بي صحيح لو لا، لما ترجع للرواية الشك يعني، اذا تدري بي صحيح تعلم به محلول القضية، ماكو حاجة بعد حينئذ الى شيء حتى يعالج المشكلة، مشكلة ما موجودة. واذا تعلم بانه باطل بعد هم محلول القضية. الكلام اذن في صورة الشك، لما ترجع الى الاخبار تشوف لسان الاخبار على نحوين، تارة يريد يصحح لك العمل اللي الجزء اللي انت تشك في انك اتيت به او لا. طبيعي اقول الجزء هذا بعد سامحني هسه فعلا، يعني قاعدة التجاوز قلنا شنو؟ يشك في أصل الاتيان، أما أنه جزء مو جزء المرزى النائيني خصصه، إحنا قلنا سلا نقول جزء، ما هلا لا تضايق أنت، لكن قد شنو تشوف الجزء كبير بشكل العمرة. وإيه إذا شكيت بي في أصل اتيانه، هذا نمط من الروايات تعالج الموقف، وأكو نمط من الروايات تعالج الموقف إذا ما شكيت في أصل الاتيان، تعلم بأنك أتيت به لكنه تشك في أنه صحيح أو لا، جامع للأجزاء أو لا، جامع للشرائط أو لا، وهكذا. من النمط الأول طائفة من الروايات، من النمط الثاني طائفة أيضا. فإحنا نريد نقف عند هاتين طائفتين حتى نشوف حدود ما يمكن تصحيح العمل معه. مو أغمض عيني إذا شكيت خلص، وقد تفرض تلك الروايات في المورد الأول أو الثاني شروط للتمسك بها، تقول لك ما تقدر أنت تصحح العمل إذا شكيت في الجزء أنك أتيت به أو لا، إلا إذا دخلت في غير ذلك الجزء. قبل الدخول ما لك حق، أكو مجال الآن تدارك، فلا بد من الرجوع إلى الروايات والوقوف عندها حتى نكون على بينة من شرائط العمل بتلك القاعدتين. واضح هذا؟ قال: الأخبار الواردة في المقام على نحوين، فبعضها ناظر إلى الحكم بوجود الشيء المشكوك. هسه لا تقول جزء، خليها هسه أصل الاتيان. وبعضها لا، مو ناظر إلى أصل الاتيان، وإنما إلى شنو؟ صحة المأتي به. وبعضها الآخر ناظر إلى الحكم بصحة الشيء المشكوك. فمن النحو الأول ومن النحو الثاني، مجلو لا، فمن النحو الأول عدة روايات معتبرة تدل على ذلك. الأولى منها صحيحة زرارة، سندها يأتينا، لذا أنا جاي أقرأ، ما هلا ما نأخذ الوقت نتعب أنفسنا في أمور أخرى في السند في الكذا، لأنه قلت أنا ذن الأسانيد شوية شوية تحفظها زين حتى تكون شنو رأس مال مختزن في الذهن تستفيد من عنده في المستقبل. قال: صحيحة زرارة، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل شك في الأذان وقد دخل في الإقامة، ظاهره شك في الأذان، يعني شك في صحة الأذان أو في أصل الإتيان. زين، حتى يصير شنو لقاعدة التجاوز بعد دليل. أنا أذن أو لا؟ احتمال معنى ثاني أيضا. شنو؟ ظهور. لا يحتمل، لا يحتمل، لا تجيب لي. احنا ما جاي نقول نص في قاعدة التجاوز، نقول ظهور في غير ظاهر في أي منهم مجملة. مجملة؟ خب خلينا نشوف، نقرأ بعد وتشوف الأسئلة مع الزرارة شلون والإمام جوابه، حتى من مجموع قد تخرج بحصيلة. جيد. وقد دخل في الإقامة قال يمضي. قلت رجل شك في الأذان والإقامة وقد كبر. بوجدانك شك في الأذان والإقامة، يعني شك في صحة الأذان وشك في صحة، يعني هذا هو يوسوى بالثنين، مو لولا أنسب أنه شك أنه جايب أذان وإقامة، لولا ما يخالف. شيخ أحمد امشي. وقد كبر، التفت شنو قلت شيخ أحمد؟ وقد كبر قال يمضي. قلت رجل شك في التكبير وقد قرأ. قال يمضي. قلت رجل شك في القراءة وقد ركع. قال يمضي. قلت رجل شك في الركوع وقد سجد. قال يمضي على صلاته. سبينا احنا يوم الأحد الإمام شاف هذا زرارة ذا يقعد وياه الباجر الصبح واحد ورا الثاني يقول له شك وقد دخل شك، فأعطاه ضابطا. قال ثم قال يا زرارة إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء. شو وقت شكك ليس بشيء؟ لا تعتني بشكك. إذا خرجت ودخلت، دخول لازم، دخول بيش مو تشرب ماي، دخلت في غيره. ايه هذا شيخنا ما في صدق، يعني كانما يعني اقصد انه ظهور هذا الديل على خلاف ظهور الصدق. شنو شك في الاذان والاقامه؟ انه جاي بالاذان والاقامه. هذه اذا خرجت من شيء يعني كانما هو جابه. هذا هذا تركه بعدين، يعني خرجت من محله مو خرجت منه، لان الشك في اصل الاتيان. خرجت من شيء اي اي اي انتظر شيخ احمد ملتفتين هالجماعه. اي انت تقول خرجت من شيئين، هذا يتوالى ويا الشك في صحه الماتي. ايش اللي تقول بعد غير ملتفتين هالجماعه؟ هذه صحيحه أخرى وبمضمونها. هذه الصحيحة الآن قبل ما ننتقل إلى الثانية بالهامش سندها، خلنا ندرس سندها. يقول الرواية صحيحة السند، أنت دائما أصالة الفساد في من شنو يصحح أو يبطل رواية، يسقط رواية عن الحجية. أنت روح ادرس جيد، مو يعني أصالة الفساد المقصود على أنه شكك باللي ينقل لك، لا أنت روح ادرسه، لأنه أنت قد تستظهر من عبارات الرجاليين غير ما يستظهره الآخرون. جيد. خب هذه الرواية يغفر الله لكم، هذه الرواية ينقلها صاحب الوسائل هكذا: محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله أو حرز عن زرارة قال سألت أبا عبد الله. زين. خب أول ما صاحب الوسائل الخو الحمد لله لما نتفتح تجد هذا السنة محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد ابن محمد. يا أحمد ابن محمد أنت هذا بعد مردد أمر بين أحمد ابن محمد ابن لا إذا هتشي يسوي شيخ أحمد خو أحمد بن محمد ابن ما أدري منه اللي قاعد بالإدارة لا اللي يمكن في هذه الطبقة عن شنو لأنه لما نتلاحظ من عن من جاي يروي عن البزنطي فأحمد بن محمد بن يحيى العطار ما يمكن أن يروي عن البزنطي فيسقط عن الاعتبار. قول لو ابن خالد بهالطبقة لو ابن عيسى وهنا ما دام البزنطي ما دام كذا ابن عيسى نشخصه مشيها هما نفس هذا معتبرين لكن سند الشيخ إلى كل منهما إذا كان هم معتبر ماكو داعي أن تتعب نفسك منه هذا إلا إذا ناذر ومتقال الأم الجهال وإلا شنو الفائدة ابن خالد كان أو ابن عيسى هما اثنيناتهم ثقات وطريق الشيخ إلى كليهما معتبر فإذا هذا خب سأل أنا ابن عيسى طريق الشيخ إلى ابن عيسى معتبر أو لا شوية بي هو نفس ابن عيسى خو ما شاء الله قلنا ذكرنا هذا فيما تقدم من كرر في لا تعاد أظنه تقدم وجي لولا لأن أنا أشتبه في مكان آخر أحكي أي طريق الشيخ إلى ابن عيسى شوية بعثرات ليش المألوف من طرق الشيخ إلى كتب وروايات أصحابها أصحاب الكتب والروايات لما يبتدئ السند بيهم ويا يلولا المألوف أن يذكر طريق طريقين ثلاثة إلى جميع موتي الكتب والروايات عادة هج المألوف أكو قد يقول لك إلى كتاب فلان إلى لكن لما تجي إلى طريق الشيخ إلى أحمد ابن محمد ابن عيسى تشوفه يقول وجملة مما رواه أحمد طريقي إلى جملة مما رواه أحمد وإلى جملة أخرى كأنه كذا هو لما عندك ثلاث جمل خلينا نقول واحد من إذا كلهم ذني معتبر وذني شكلا كل الروايات المنقولة إيه كمو أكو جملة رابعة ما جايتني أو جملة فهنا أنا بعد أنت شنو هذا التعبير يساوي طريق الشيخ إلى جميع كتب وروايات ابن عيسى إذا كان معتبر جيد هذا لكن إذا ذني ما يشكلا كل الروايات أكو جملة رابعة خلينا نقول أو ماكو جملة رابعة لكن واحد من ذني الطرق إلى إحدى الجمل شنو ما معتبر خو هاي الرواية اللي جايتني مع قاعدة التجاوز من يا جملة عرفت بعد شنو فحينئذ يمكن تصحيح الطريق لو مشكل يصير فلذا هذا طريق الشيخ إلى أحمد ابن محمد ابن عيسى إذا تقدر تفتل عضلاتك وتثبت صحتك كل الزين لأنه حينئذ تخرج بصحة طائفة معتد بها من الروايات اللي ماذا يبتدئ سند الشيخ فيها بمن في سندها أحسنت لأحمد جيد أمشي له واضح أسهل بعدين حطه بعدين بعد ما نكمل هذا السند جيب ذاك المحاولة جيد خو أحمد عن من ينقل عن البزنطي البزنطي ما شاء الله أحمد بن محمد بن أبي ناصر من أصحاب الإجماع مو كذا لا أصحاب الإجماع شنو المقصود بهم سيد جلال ها ثلاثة خو بعد غير هذا ثلاثة أو سبعة أنهم لا يصلون ولا مو ذاك ما نقول أصحاب الإجماع تعبير لما نقول أصحاب الإجماع اصطلاح الكشي قال شنو أجمعت العصابة على تصحيح من يصح عن جماعة ستة منهم من أصحاب الإمام الباقر وستة من أصحاب الصادقين سلام الله عليهم أو الصادق وستة من مجد لا هذا واحد منهم أصحاب الرضا أصحاب الجيد خب أحمد بن أبي ناصر ابن محمد بن أبي ناصر عن حماد بن عيسى اللي يلقب بمن غريق الجحفة رضوان الله عليه عن حريز ابن عبد الله السجستاني إذا ما مشتبه هذا همات قتيل شهيد زين رحمة الله عليه عن زرارة فالرواية إذا صححنا سند الشيخ إلى أحمد تمشي خب يبقى طريق الطوسي إلى الشيخ نحتاج أيضا طريق الحر عفوا إلى الطوسي نحتاج إذا ما كان التهذيب شنو ثابت عدنا 100% ومرة تقول أنت هو نفسك ذن الكتب الأربعة وين بعد زمانها لكنه شنو نقطع بأن هذه النسخ الموجودة الآن هي تلك النسخ وإذا لا فنقل الحر نحتاج حينئذ فرد واحد ينقل لنا النسخة المعتبرة جيد ولازم يكون طريق الشيخ الحر إلى الشيخ لهذه النسخة اللي الآن موجودة وإلا الشيخ ينقل نسخة عنده موجودة وأودعت في مقبرته ماكو فائدة إلى هذه موجودة لا فمشيها تمشي لازم نمشيها وإلا نبقى فقراء للكتب هذه الرسائل وغيرها هل احنا المطابع تاخذ اجازه للطباعه او انهم مثلا في واحد شخص يطبع ربما يزيد وينقص في بعض الروايات هل بعد اطمئنان بعد اطمئنان بعد قضيه اطمئنانيه لا بالنتيجه قضيه اذا عندك اطمئنان كافي ما عندك اطمئنان مو حجه بس الاطمئنان لازم يكون له منشا يعني بالنتيجه ما موجود احتمال بان يكون مثلا مطبع. أدري يعني يحتمل على أنه هذا الطباع سأفرض مثلا منه سيد فلان باساج القدس نحتمل على أنه ندري به شيعي إنسان ملتزم يصل يعني أكو غرض مرض يجي لك يزور في النسخة اللي طبعها فهو يصير مثلا يوجب الاطمئنان يعني صحيح الاطمئنان يحتاج له إلى أسباب وثانيا الآن خصوصا في زماننا هذا بالعجل شنو تبين الزلة والهذا لأنه أكو شنو تقابل في النسخ يصير كثير أنه هذه هتش ذكرت هناك هتش ذكرت كذا ليش ما يصير مثلا إجازة الطباعة يعني شنو إجازة الطباعة سبب للإطمئنان شنو المقصود شنو هذا يعني مثلا أنا أجي الشيخ فلان وكذا أنه هذه النسخة اللي عندي يا مثلا ما هو هذا اللي الطباع الآن جاي يطبع شنو النسخة الفلانية اللي موجودة خو مو يجيب لك هو نسخة من عنده فيبقى بس احتمال أنه شنو مزور في الطباعة وفي الكذا خو هذا مدفوع نطمئن بأنه تعمد تزوير ما موجود لو مطبوع في غير دولة شيعية في غير مدينة شيعية في غير مدينة مقدسة إيه لعله أما هنا بعد حينئذ نسبة الكذا هو آية تضمحل بحيث إيه لا يحتمي لها العقلاء عادة هجي فإذا سند هذه الرواية معتبر ومشكلة ما موجودة وبمضمونها صحيحة إسماعيل ابن جابر فقد روى عن أبي جعفر ما نصه طبيعي الرواية الأولى وإن كانت أسئلة زرارة تتمحور وين سيد جلال الصلاة وما يرتبط بها بالصلاة لكن الإمام سلام الله عليه أبدأ ضابط عام، ما قال له إذا زرار إذا خرجت من شيء في الصلاة ودخلت فيه، ضابط عام. فحينئذ ماذا؟ المورد لا يخصص الوارد، مجيد ولا ما يضيق خناق الوارد، وموردها وإن كان الصلاة لكنه وردت على سبيل الضابط العام. جيد. خب، وبمضمونها صحيح، فقد روى عن أبي جعفر عليه السلام ما نصه: إن شك في الركوع بعدما سجد فليمضي، مو بعدما، مو بعدما هوى، لا سجد، هاي تستفيد منها. مو التذيج ايش قالت؟ قالت ثم شنو؟ هي أيام مات الإمام يقول ودخل في غيره، دخل في بعدين وفيما سبق دخل في غيره، فنستفيد قد من هذه على أنه الغير ما مشمول إلى شنو؟ الهوي ما مشمول للغير. هاي تستفيد منها، حطها بذهنك هسه، لا أقل لا أقل، حطها بذهنك. وإن شك في السجود بعدما قام فليمضي، كل شيء شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمضي عليه. وهذه صحيحة إسماعيل بن جابر الجعفي، هذه الرواية صحيحة. لماذا؟ الحر هكذا رواها، وبإسناده عن سعد. هذا فرد شيء متعارف، تلقى لك الشيخ شنو؟ مو دائما بل نادرا لعله يقول شنو؟ محمد بن الحسن بإسناده، يعني هو عن نفسه. عفوا، الحر لما ينقل يقول الطوسي، يعني محمد بن الحسن بإسناده. كثيرا ما أو الأكثر هو أن يقول شنو؟ وبإسناده. هذا بعد لازم شنو؟ مرجع الضمير أنت تشخصه، ترجع إلى الحديث القبلي، إذا القبلي همات كان بإسناده ترجع إلى ما قبله حتى تنحلك مرجع، ينحلك وتعرف مرجع الضمير. خب، وبإسناده عن سعد عن أحمد بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن إسماعيل بن جابر. خب، بإسناده يعني الشيخ بإسناده، علما الضمير لما ترجع إلى ما قبله تشوف سعد بن عبد الله. سعد بن عبد الله مات الأشعري رحمة الله عليه، من الأشعريين اللي كانوا قاطنين وين؟ ساكنين بقوم اللي الآن هم موجودين، إش قد قميين إيرانيين ذولا، من الأشعريين مو من الأشاعرة. خب، وبإسناد الشيخ عن سعد بن عبد الله الأشعري. خب، إسناد الشيخ إلى سعد شنو هو؟ معتبر. ليش؟ لأن لما ترجع إلى مشيخة التهذيب أو إلى الفهرست، المهم الشيخ يقول لك أنا روايات سعد وكتب سعد أنقلها إما في التهذيب أو في غير مكان، أنقلها بهذا السند. شنو هو السند؟ عن شيخي المفيد، المفيد همات عن شيخه الصدوق، الصدوق همات عن أبوه عن سعد، فسلسلة ذهبية. جيد. واسم سعد بالمناسبة إذا ما مشتبه هو لو ذاك سعد بن سعد موجود داخل الضريح المقدس للسيدة المعصومة، رواية شو اسمه الزيارة والقبر، أظن سعد بن سعد الأشعري، اثنيناتهم معتبرين بس ستردت. خب، سند الشيخ إلى سعد معتبر، سعد بدوره ينقل عن من؟ عن أحمد ابن محمد. أحمد ابن محمد هنا يراد منه ابن عيسى اللي قلنا معتبر، عن أبيه هذا هم محمد بن عيسى الأشعري، كلهم أشاعر ذولا، عفوا أشعريين. محمد بن عيسى اللي هو بدوره أيضا موثق يروي عن من؟ يروي عن عبد الله بن المغيرة. عبد الله بن المغيرة موثق من أصحاب الإجماع، وبدوره ينقل على إسماعيل بن جابر الجعفي اللي هو موثق فالرواية صحيحة. جيد. القاعدة اللي موجودة بيها شنو قلنا؟ كل شيء شك فيه شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمضي عليه. هاتان صحيحتان تدلان على شنو؟ قاعدة التجاوز. جيد. خب ومن النحو ايش عندكم؟ ثاني. اي لعله الثاني اولى لان هناك كان معبر شنو؟ ومن النحو الاول ومن النحو الثاني لعله اولى بس مو خطا يعني. إيه؟ انا اقول ان طباع لعله اشتباه. شنو سننقل بعض الروايات المعتبره. موثقه محمد ابن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال كل ما شككت فيه مفصولة مو ملصوقة مو موصولة كل ما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو. وسندها شنو وليش سميت موثقة؟ بالهامش موجود. يقول رواها بالوسائل الحر رحمة الله عليه هكذا. وعنه عن صفوان عن ابن بكير عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام. وعنه لازم ترجع للسند المتقدم على هذا السند حتى تشوف مرجع الضمير ما هو. لما ترجع تشوف قبل كان السند مبتدئ بمن؟ بالحسين بن سعيد الأهوازي. خب الحسين بن سعيد همات شنو هو معتبر تقدمت لعله الإشارة إلى. أما طريق الشيخ إلى الحسين بن سعيد ما هو؟ ترجع ويا لازم حتى تعرف طريق الشيخ إلى الحسين بن سعيد إلى مشيخته في التهذيب. لما ترجع تشوف ثلاث طرق أكو سريعا أنا أقف عندها. الطريق الأول هكذا وما ذكرته في هذا الكتاب عن الحسين بن سعيد فقد أخبرني به الشيخ أبو عبد الله يعني المفيد والحسين بن عبيد الله يعني الغضائري ابن الغضائري وأحمد ابن عبدون ذول الثلاثة أخبروني. هو واحد كافي لسا من باب الصدفة ذول الثلاثة هم معتبرين هم المفيد هم الحسين ابن الغضائري أم ابن عبدون ابن الحاشر يسموه. هذا ثلاثة هم معتبرين مشايخ المفيد مشايخ الطوسي كلهم ذول الثلاثة يروون عن أحمد بن محمد ابن الحسن بن الوليد. خربطها. أحمد ابن محمد ابن الحسن ابن الأبو معتبر من هو؟ أحمد بن محمد الأبو محمد بن أحمد. لا لا على كيفك. الأبو محمد بن الحسن بن الوليد شيخ الصدوق اللي ذاك اليوم قلت بديش الغرفة شنو قلت مغمض عينه الشيخ الصدوق كأنه تلقاه ويتبع شيخه في متأثر به يعني كثيرا. هذا ابنه اسمه أحمد. هذا لم يرد في حقه توثيق صريح. توثيق ما وارد تضعيفا ما وارد. فبعضهم يمشي العجلة بحقه من جهة شنو كونه من المعاريب مشايخ الإجازة إيه. فأنت إذا تطمئنهم يمشي السند وإلا أي مشكلة. وأكو أحمد ثاني اللي أنا أقول الأحمدين لأحمدان أحسنت. الأبو هم معتبر محمد بن يحيى العطار شيخ الكليني والابن هم معتبر لكن الابن شنو هم مثل هذا احمد ما مسكوت عنه الا هم ما تقدر عن طريق مشيخة الاجازه وكذا. خب هذا احمد يروي عن ابيه زين محمد بن الحسن ابن الوليد جيد، وابوه مثلا شنو يروي عن الحسين بن سعد. خب هذا الطريق اذن شويه بي وقفا. واخبرني طبيعي الابو مو يروي راسا عن الحسين بن سعيد، يروي عن غيره، اكو واسطه بينه وبين الحسين بن سعيد، راح يتضح بالطريق الثاني. الطريق الثاني يقول واخبرني ايضا ابو الحسين ابن ابي جيد القمي، ابن ابي جيد هذا شيخ الشيخ الطوسي، ابن ابي جيد ابن ابي جيد هذا معتبر ذو لا خشلون جيد قلت ذيك المرة إذا تتذكر قلت شوية شوية ذني لازم تحفظه بعد. هذا ما وارد بحق توثيق شنو لا وشيخوخة الإجازة إذا ما تقبلها شلون، هذا ما معتبر بحق توثيق شنو صريح ولا تضعيف، لا هذا من جهة كونه من مشايخ النجاشي أيضا، والنجاشي صرح في ترجمة بعض من ترجمهم. إيش صرح؟ قال أنا هذا شفته شويون شنو الأصحاب ما يأخذون عنه لأنه شوية متساهل يرأى متساهل كذا، فما أروي عنه أو متساهل أو مثلا بيخدشه ما أروي عنه بلا واسطة، فيظهر أنه إنما يروي بلا واسطة عن من؟ أحسنت. وممن يروي عنهم بلا واسطة؟ شيخ ابن أبي جيد، فهذا راح يصير توثيق عام لمشايخ النجاشي. أعيد له واضح؟ خب وأخبرني به أيضا أبو الحسين ابن أبي جيد القمي عن محمد بن الحسن بن الوليد، مو عن ابن أحمد، عن نفس محمد بن الحسن بن عن الحسين ابن الحسن ابن أبان شوية هذا لعله وش اسمه، عن الحسين بن سعيد هذا الطريق الثاني هم شويون بيخدش لعله. الثالث ورواه أيضا محمد بن الحسن بن الوليد، يعني بالطريق المتقدم بعد ابن أبي جيد عنه عن الصفار، محمد بن الحسن بن الوليد عن الصفار أحمد بن محمد عن عفوا محمد بن الحسن الصفار صاحب بصائر الدرجات معتبر، عن أحمد بن محمد عنه أحمد بن محمد بن عيسى عنه، فهذا الطريق معتبر. فإذا أحد طرق الشيخ الطوسي إلى كتب الحسين بن سعيد معتبر وهو هذا الطريق ويكفينا، ولأجله إلى هنا السند معتبر. خلينا نشوف الحسين بن سعيد عن من يروي، نرجع للسند. قال وعنه عن صفوان، صفوان ما شاء الله بعد اسكت، بس لو صفوان ابن يحيى لو صفوان ابن مهران، صفوان بن يحيى السابري او صفوان بن مهران الجمال زين، صفوان بن يحيى من اصحاب الاجماع. عن ابن بكير، ابن بكير من هو؟ عبد الله ابن بكير معتبر، ابن اخو زراره، عمه يصير زراره، ابوه معتبر بكير بن اعين لكن هو فطحي. عن عبد الله ولاجله صارت الروايه موثقة، عبر عنها بالموثقة. عن ابن بكير عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام، خقرين الرواية. الرواية الثانية صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال كل ما شككت فيه، ليش الأولية هم كانت كل ما شككت فيه بعدما تفرغ ذاك مما قد مضى، بعدما تفرغ من صلاتك فامضي ولا أو فأمضي أمضه ولا تعد أو ولا فامضي ولا تعد ولا تعد. بس هذا ما يأثر ترى ما يأثر. الأولية ما مختصة بالصلاة، الثانية تقول لك شنو من صلاتك، وفرق أكو بيناتهم. كلتاهما قلنا شنو معتبرة، الأولى موثقة قرينا سندها، الثانية همات شنو سندها ما مذكور بالهامش، سندها هكذا يرويها الشيخ الطوسي بإسناده عن أحمد ابن محمد عن الحسن ابن محبوب عن علي ابن رئاب عن محمد ابن مسلم. جيد، هذه الرواية همات مشيها، لأن سند الشيخ إلى أحمد بن محمد، إذا ابن عيسى خود قدم، وإذا ابن خالد فلا بد من الدراسة. أنا بعد ما أتوقف كثيرا حتى نشوف هذا أحمد بن محمد هو ابن خالد، أو إذا اثنيناتهم همات يروون بشكل معتبر عن الحسن بن محبوب، فإذا مو واضح المقصود منهم. وإذا كان كلا سندي الشيخ إلى كليهما معتبرا ماكو حاجة إلى التوقف. وهذا طريق أحمد ابن الشيخ إلى أحمد بن محمد بن عيسى، شوية لازم تبذل فرد محاولة، تأكل فيتامينات حتى تتقوى تقدر تصححها، رغم وجود شنو قلنا جمل جمل جمل، مو جملة جملة جملة الصحح. ليش؟ لأن الروايات حدنا ما يصير، يعني طائفة من الرواية تحط على كتور شوية مشكلة. أي علي بن رئاب وكذا، هذا الرواية معتبرة. الرواية الأخرى وبمضمونها صحيحته الأخرى، بعد راجع المصدر ما نريد نتوقف. فإذا هناك طائفتان من الروايات تمثل الطائفة الثانية إلى الآن، ثلاث معتبرات يرويها محمد بن مسلم. سؤال شيخ أحمد، هذه الأولى والثانية لا أقل، لأن الثالثة لسانها يختلف إذا تراجع الوسائل، لكن ذني شويون من الشابهات، ذني واحدة لاثنين، يعني الإمام مرتين حدث محمد بن مسلم، ممكن إيه محمد بن مسلم كان هو يجي للإمام بعد إشقد كان حافظ 30,000 حديث، إشقد أقل شيء ليس بالزيادة النقيصة، اختلاف بينهم بين الزيادة والنقيصة اختلاف، يعني عموما خصوص من وجه لعلهم. خب شنو تقدر يقول؟ يعني أقول لو كانت اختلاف، يعني نعم مثلا زيادة نقيصة بينهما، شو يقولون مثلا رواية واحدة مثلا، يعني بمعنى لكن اختلفت يعني اختلفت في الصادق، كل ما شكت فيه هناك كل ما شكت فعلا ما تفرق زيادة خذ زيادة ذني شيخ أحمد، شيخ أحمد ذني سأل بيه ست زيادة بعد، يعني هاي بيها زيادة من صلاتك ذي ما بيها صلاة شنو بعد؟ لا أنت لما سألت أنا ما جاي ترى ما أرضى حكوم، بس اريد ان الفت نظر. نعم هيس هذا مو ترى هذا يعتبر زياده الان، يعني الثاني زائده على الاولى ما تشي مو زائده، لان الاولى فيها شيء غير طبق. هو طبق هو محمد بن مسلم طبق هنا، طبق على الصلاه فرد واحد هذا، قال الامام ايش قال، وطبقها على الصلاه، لانه لما مطلقه طبقها على الصلاه لعله، ولعله لا تقول هو خوف شنو البعيد عن الإمام في مجلسين، مرة هكذا قال مرة هكذا قال، وزرارة ومحمد بن مسلم أيضا شنو روى في هذا، في بعدما تفرغ من صلاتك غير عن مما مضى، أنا مما مضى قد يكون من نفس الجزء مضى منه، لكن مما تفرغ من صلاتك يعني بعد الصلاة. أي محمد بن مسلم شنو ساعتها شنو تريد تقول، يعني غير فردين شيء كمان، أنه في الصلاة قد يكون مثلا شك في شيء، فهذا مما مضى في نفس الصلاة فامضه كما هو ولا تعد، فهذا يكون بعد الصلاة، يعني حصل الشك بعد الصلاة بعد ما تفرغ من صلاتك فامضه ولا تعد، في فرق بينهما يعني لهذا الحال. واحدة في الجزء يعني قد تشبه حتى في. أي أرد أقول بالثانية طبق من عنده هو جاب مضمون. هي الأولية صادرة من الإمام. شاف شنو شخص شاك إجا سأله طبق على الصلاوية. قال له أنا سمعت الإمام قال إذا خلصت الصلاة كافي. وهو صحيح الإمام ما قال خلصت الصلاة لكنه شنو مقصود الإمام خلصت الصلاة خلصت الكذا خلصت الكذا لعله وإن كان بعيد. إيه أنا ما أرد أقرب ترى كونهما رواية واحدة لا لكل منهما شنو أكو موجود ما إيه. الرواية الثالثة أو الرواية الرابعة عفوا السهنانة الثالثة لأنه قلنا وبمضمونه صحيحة ما عديناها مستقلة. والحال العنوان اللي مطيب الهامش لما ترجع بشكل آخر يعني المناسب أن تفرد أي سراجع حتى وشوف. خب موثقة بكير ابن أعين. بكير قلنا منه أبو عبد الله أخو زرارة. أخو زرارة هذا هو وحمران وما أدري إيه. خوش هم هذا قال أعين خوش. موثقة بكير ابن أعين قال قلت له قال قلت له المن سعيفة عيفة عيفة الرجل يشك الرجل يشك بعدما يتوضأ. فظاهرها أنه انتهى الوضوء بعدين شك. قال عليه السلام هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك. هاي بعدما يتوضأ بعد شنو واضح أنه مو في أصل الوضوء يشك في صحة الوضوء يشك أنه كان شنو مستجمع للشرائط للأجزاء لولا غسل إيد اليمنى لولا الماء اللي كان يغسل به ملتفت أنه مباح أو مثلا طاهر أو ذن الأمور موالاة كانت بين غسل الأعضاء ومسحه لولا لأن حتى ويا أم الجهال مدة. فإذا شك بعد الوضوء الإمام سلام الله عليه قال هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك. هذه همات دليل على قاعدة الفراغ. سند موثقة بكير بن أعين لما ترجع إلى الوسائل هكذا وبإسناده عن الحسين بن سعيد يعني طبيعي بإسناده يعني الشيخ بإسناده لأن لما ترجع إلى ما قبلها من الروايات تشوف المراد هذا يعني بإسناد الشيخ الطوسي عن الحسين بن سعيد. وهذا درسناه إسناد الشيخ إلى الحسين بن سعيد قبل قليل قلنا معتبر في أحد طرقه لا أقل. عن فضالة فضالة بن أيوب ما شاء الله زين. عن أبان بن عثمان توثيق ما إلى صريح لكن الكشي في وحدة من الستات اللي ذكرهم ذكر على نحو البدل أبان بن عثمان يعني ايش قال قال مو أجمعت العصابة على تصحيح وهم اللي سماهم من أصحاب الإمام الباقر مثلا لما اجى إلى أصحاب الإمام الصادق ذكر ستة ما بيهم أبان أبان بن عثمان ما أكو. ايش قال بعد ما ذكر الستة إيش قال؟ قال بعضهم يبدلون فلان بأبان. فمعناه أبان شنو؟ هسا إذا مو ممن أجمعت لا أقل هو يراه ثقة وإلا إذا ولا يراه ثقة شلون يعني يبدل؟ أعيد له واضح. يعني يكون هذا هؤلاء هم موثقين له الجماعة الذين يبدلونه. أي؟ اي خوش شنو تحتاج الى مؤونه يعني الجماعه هؤلاء يعني حساب هو ثاقة قدر متيقن الا انه من اصحاب الاجماع او لا اختلف. خوش تستفيد شيخ احمد سته عدوا سته مو من اصحاب الامام الصادق سلام الله عليه. يقول بعضهم ما اتفقوا على فلان، خمسة منهم متفقين مثلا عليها، مثلا أنا جاي أقول مثلا لازم تراجع أشوفه، خمسة لو أربعة، خمسة منهم متفقين عليهم، واحد أكو شوي ونبي همهمة حس حسة، بعضهم يقول إيه بعضهم يبدل باسم آخر، فيظهر على أنه ذولة الثنين اللي مرددين وثاقتهم 100% إلا أنهم من أصحاب الإجماع أو لا، شنو مشكلة؟ وإلا إذا أصلا مو من الثقات على أي أساس منا بعضهم قالوا إيه بعض أصلا هي بعضهم قالوا إيه يعني شهادة بوثاقتهم، ذولاك البعض كافي وثقوهم، واضح له ولا خاب؟ على كل حال هذا بعد دراسته هو هناك في دراسة ماذا أصحاب الإجماع، هذا أبان. أبان عن من ينقل؟ أبان ينقل عن بكير بن أعين. بكير بن أعين ما شاء الله الإمام الصادق سلام الله عليه لما سمع أن بكير بن أعين مات قال أما والله لقد أنزله الله، ما مضمون أما والله لقد أنزله الله بين رسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين عليه السلام، هتش يعني عظيم رحمة الله عليه. فالرواية من جهة معتبرة، لكن من جهة أبان ابن عثمان اللي قلنا هو ثقة لأنه من أصحاب الإجماع، لكن ذكر بأنه كان ناوسيا، فمن هالجهة شنو يعني مو اثنا عشري، فمن هالجهة موثقة لكن معتبرة. قرأنا هذه همات شنو بس بيها فرد شيء سيد محمد، وهي إيش قال؟ قلت له، قلت له هاي شنو أقول لك مضمرة المن قال قلت لمحمد بن مسلم لزرارة أو للإمام، فبعضهم قال ما دام مضمرة مو معتبرة مثلا، بعضهم قال خلي نفصل في المضمرات بين مضمرات مثل زرارة اللي واحد من مصاديق مضمرات زرارة ياهي واحدة من صحاح زرارة بالاستصحاب، بين مضمرات زرارة ومن مو في صف زرارة لكن ممن لا يليق أن يروي عن غير الإمام مثل هو بكير، عظيم أما والله لما، وبين غيرها من المضمرات. وأكو طريق آخر رأي آخر يقول كل المضمرات المناسب أن نقول باعتبارها، لن نفرق بين زرارة وغيره، تفرقة وعنصرية لا تسوي. ليش النكتة؟ يقول هذا اللي جاي يروي الرواية بس زرارة كان أو غيره جاي يرويها، مثلا هنا بكير جاي يرويها إلى شخص أبان فقط، لو جاي يرويها لأبان حتى أبان هم بدورة يرويها حتى تصل إلى شنو، لأن الأئمة سلام الله عليهم أرادوا حفظ هذا التراث، قعدوا حدثوا محمد بن مسلم وجاوبوا زرارة وشنو استمعوا إلى أبان وغير مهجل ولا، فلا بد أن يكون المتكلم الراوي وهو هنا بكير زين يتحدث بنحو إذا جاء الجيل البعيد أيضا يفهم مراده، فلو أتى بضمير فلا بد أن يكون هناك شخص يكون مرجعا للضمير معهودا بين متكلم وهو بكير وبين من سيأتي بعد ألف أو ألفين أو ثلاثة آلاف سنة، وليس هناك شخصية يمكن أن تكون معهودة بين الجيل المتقدم والجيل المتأخر يعني بين كل الأجيال سوى الإمام سلام الله عليه. فهذا فرض الطريق ماذا لتمشية المضمرات بشكل عام. تتمة الحديث إلى غد إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد. نسألكم الدعاء.